بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ إليه.